الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب إغاثة اللحفان في مصائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله. نازلنا في الباب التاسع في الفصل الأخير منه. قال رحمه الله، وهو يتكلم عن نجاسة الشرك والزنا واللواط، بعدما فرغ من بيان الشرك عقد هذا الفصل في بيان أثر ذنب الزنا وذنب اللواط. قال رحمه الله: فصل. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل، ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك. وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء أو بول الصبي الرضيع وغير ذلك، ما لا يعفى عن المغلظة، وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر، ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقض توحيده وشابه بالشرك، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه، ولكن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات، من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا. ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيما، والتتيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإثار محابه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك في قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل، يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضات الله، ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز، وكانت ذاك مشركة، فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه. والزنا واللواطة كمال لذتهما إنما يكون مع العشق، ولا يخلو صاحبهما منه، ولا يخلو صاحبهما منه، يعني صاحب الزنا وصاحب اللواطة ما يخلو من العشق، قلبه متعلق بالصور نعوذ بالله. وإنما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد، بل ينقسم على سهام كثيرة، لكل محبوب نصيب من تألهه وتعبده. فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، فاحشة الزنا وفاحشة اللواط. فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب عن الله، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب. وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا. ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطالون من الحكماء، ولا يلج الزناة ملكوت السماء. لأن الزاني في الأقدار في الوساخة ما يلج إلى السماء. ولما كانت هذه حال الزنا كان قرينا للشرك في كتاب الله. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزنا مع الشرك، والشرك مع الزنا. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها، لم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة. والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى، فإنهم أشكل عليهم قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ هل هذا خبر من الله سبحانه وتعالى يخبر بأن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة خبيثة ليس عندها ميزان للقيم والمبادئ والأخلاق؟ هل هذا خبر أو هو نهي ينهى المؤمن أن ينكح زانية أو مشركة، نهي جاء في صورة الخبر، أو إباحة يباح للزاني أن ينكح هذه أو هذا؟ يقول: فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزناة ينكح عفيفة. إن كان خبرا هذا على خلاف الواقع، لأنه في زناة كم من زان نكح امرأة عفيفة والعكس. وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف، وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه لم يرد ذلك قطعا. فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه، يعني الخبر ما هو ممكن، النهي كذلك ليس ممكن، نهي يعني هنا النهي يقول إن الله عز وجل نهى الزاني أن ينكح عفيفته، بل ينكح امرأة على شاكلته، إما زانية أو مشركة. إباحة أباح له هذا، ما يمكن، الله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك قط. طيب، طلب الآية وجهه. فقال بعضهم المراد من النكاح الوط والزنا، فكأنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك، فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ يعني هذا تحصيل حاصل. ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه، تركوا ذلك. ثم قال الطائفة هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة. يعني قالوا إن هذا هو من حيث اللفظ عام، لكن المراد به قضية خاصة، أشخاص معينين. من هم؟ قالوا هي عناق البغي وصاحبها، هذه امرأة كانت في الجاهلية بغي اسمها عناق، وكن البغايا في ذلك الوقت في الجاهلية على طريقة البغايا في جاهلية عصر، لها بيت معروف، لها مكان معروف يأتيها الأنذال، هذه عناق، ولها أصدقاء، أعوذ بالله. يقول فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نكاحها، فنزلت هذه الآية. صاحب عناق صديقها في الجاهلية أسلم، تاب الله عليه أسلم، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح عناق هذه المرأة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. إذن قالوا هذه الآية مراد بها هذه القضية بعينها. يقول المؤلف رحمه الله وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول، فالقرآن لا يقتصر به على محل أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال الطائفة بل الآية منسوخة بقوله وأنكحوا الأيامى منكم، وهذا أفسد من الكل. القول بأن الآية منسوخة، يقول ابن القيم هذا أفسد من جميع الأقوال، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ فإن قيل فما وجه الآية؟ ما وجه الآية؟ هذه الأقوال التي ذكرها أهل التفسير ابن القيم أبطلها وردها، قالوا كذا قلتم فاسد، قالوا كذا قلتم فاسد. طيب، ما هو وجه الآية؟ بين لنا رحمك الله وجه الآية. يقول ابن القيم رحمه الله قيل وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، إن الله سبحانه وتعالى أمر بنكاح المحصنة يعني العفيفة، الزاني ما تنكح، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به، لأن الإحصان شرط من شروط النكاح، والإحصان هنا معناه العفة، العفة في الرجل والعفة في المرأة، فلا يجوز لمؤمن أن ينكح زانية. ولا يجوز لمؤمنة أن تنكح زانيا، حرم ذلك على المؤمنة. فالإحصان شرط، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لهذا الصحابي أن ينكح عنق الزانية، بل نزل القرآن بتحريم ذلك والمنع منه. فالإحصان شرط في النكاح. يقول رحمه الله: فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزم، فإن لم يلتزم فهو مشرك، لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا. فظهر معنى قوله لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة. يعني هذا الذي يعاند وينكح الزانية أحد رجلين: إما أنه رفض حكم الله، رفض حكم الله ونكح ولا يرضى بنكاح هذا إلا من هو مشرك مثله، سيد هذا معنى لا يرضى، فهو مشرك، لا يرضى بنكاح إلا من هو مشرك مثله، لأنه لم يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى ولم يرضى به. وإن التزمه، يعني التزم، رأى أن أمر الله واجبا عليه ولكنه خالف عاصي ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا ولا يرضى به إلا زاني مثله، نعوذ بالله. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، قرنانا الديوث هو الذي، الديوث واضح هو الذي، الديوث الذي يرضى الخبث في أهله، نعوذ بالله، ما عنده غيره، يرضى الخبث في أهله. قرنانا يظهر لي والله أعلم أن هذه الكلمة مأخوذة من القران، ومعنى قرنان هو الذي يقود إلى أهله، نعوذ بالله. زوج بغي أن تكون زوجته بغي يعني زانية ويرضى بذلك، لا يدخل الجنة، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، حتى الكفار يستقبحون ذلك، فطرة في الإنسان، فطرة. ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا زوج قحبة، فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك. يعني إذا سب الرجل وذموه رموه بماذا؟ بهذه، رموه بالطعن في عرضه، في عرض زوجته، إن هذا من أقبح الأشياء عندهم. فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية، والله الموفق. قال: ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة أن هذه الجناية من المرأة، الجناية عن الزنا، تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله الله تعالى بين الناس لتمام مصالحهم، وعدوه من جملة نعمه عليهم. فالزنا يقضي اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرئ. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة وخالص الحب، فيكون فكيف تكون الخبيثة مودولة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا من الازدواج وهو الاشتباه، فالزوجان الاثنان المتشابهان، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، يعني ما يمكن اجتماع الطيب والخبيث لا في الشرع ولا حتى في القدر، لا شرعا ولا قدرا، فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواد. فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة يعني زانية. وهذه الكلمة قديمة وهي صحيحة اللغة تطلق على البغي أو الزاني. فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة وقال ماء الزاني لا حرمة له؟ سبحان الله، هذا ذهب إليه بعض الفقهاء. ابن القيم رحمه الله أثنى على العلماء الذين ذهبوا إلى المنع من نكاح الزانية، يقول أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب، يعني المنع من نكاح الزانية، وأن الإحصان شرط من شروط النكاح. يقول فأين هذا، أين هذا المذهب وهذا القول من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة، يعني الزوج هذا، وقد وطئها الزاني البارحة؟ سبحان الله، وقال ماء الزاني لا حرمة له. كيف لا حرمة له وقد اختلطت المياه واشتبهت الأنساب؟ فهب أن الأمر كذلك، يعني هب أن الأمر كذلك، أن ماء الزاني ليس له حرمة وليس له قيمة ولا عبرة، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ والمقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وسمي فاعله جنبا، جنس هذا الفعل يعني وطء، يعني الوطء في الفرج، قد شرعت فيه الطهارة يعني غسل الجنابة، وإن كان حلالا، حتى لو بالحلال الإنسان يغتسل من الجنابة، وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله تعالى، أو يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. عجيب، يقول هذا العمل الزنا يحدث بعدا عظيما للقلب عن ربه وعن الدار الآخرة، ينسى الله وينسى القيامة وينسى الجنة والنار، فساد عظيم للقلب هذا الزنا، هذه العقوبة، نعوذ بالله. وقال اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس تطهرون، من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشوبه بالإشراك، وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول، وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لم يشبه بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقله عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق، ذاك الصبر تحمد عقبا. لأنك أنت بين أمرين، يعني معنى الكلام، معنى الكلام أن الإنسان إذا كان موحدا متبعا للسنة على الطريق الصحيح فإنه سوف يؤذى من أهل الشرك ومن أهل البدع. أهل الشرك ينقمون عليك التوحيد، وأهل البدع ينقمون عليك السنة، فأنت تصبر على أذاهم، هذا خير لك من الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ أن توافق أهل الشرك وأن توافق أهل البدع. ولكن في هذه الحالة من الذي ينقم عليك ويسخط عليك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا أشد، هذا أشد. فأنت اصبر الصبر الأول لأنه لا طاقة لك بالأمر الثاني. هذا معنى كلامه رحمه الله. يقول: فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. موافقة أهل الشرك والبدعة. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر. اصطبر يعني اصطنع، حاول أن تأتي بصبر. ما عندك صبر، حاول فاصطبر، تأتي بصبر. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يتصبر يصبره الله. يتصبر يعني يتكلف الصبر لله سبحانه وتعالى، يرزقه الله الصبر فيكون طبيعة فيه. في البداية تكلف لأنه فعل ذلك لوجه الله، فأصبح سجية فيه وسهلا عليه. من يتصبر يصبره الله. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق، ذاك الصبر تحمد عقباه. الاصطبار على الحق تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الصبر، وأن يثبت أقدامنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبقينا على الحق والهدى إلى أن يتوفانا وهو راض عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.